بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اخترنا أننا نأخذ شيئا من العقيدة الواسطية بدل الأدب المفرد، والأدب المفرد قدمناه إلى الدرس إلى بعد درس العصر. كتاب الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتاب مفيد، من الله عز وجل على شيخ الإسلام بهذه العقيدة أن جمع عامة معتقد أهل السنة والجماعة، ما فاته إلا الشيء اليسير، ما فاته إلا الشيء اليسير، وهذا من فضل الله عز وجل عليه، مع أنه كتبها بجلسة قصيرة بعد العصر. كتب هذه العقيدة المباركة المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر إلى قريب المغرب، ربما ما أدركه المغرب إلا وقد انتهى، وربما أقل من ذلك، ما ذكر متى انتهى، لكن هو قال كتبها بعد العصر، يفهم منه أنه انتهى منها قبل المغرب. وكان ذلك استجابة لطلب رجل من واسط مر على شيخ الإسلام وطلب منه أن يكتب عقيدة في ذلك، عقيدة صحيحة، فقال له قد ألف الناس في العقيدة، وذكر له بعض الكتب للأئمة، فقال لا يريد إلا أن يكتب له عقيدة، أن يكتب له شيخ الإسلام نفسه، فكتب له هذه العقيدة المباركة المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحصل فيها بركة عظيمة. اعتنى العلماء بهذا الكتاب شرحا حفظا، ونعم، ووجهوا طلبة العلم إليه ودرسوه وكتبوا عليه المؤلفات للبركة الموجودة في هذا الكتاب، والبركة من الله. ما اسم المؤلف عندك؟ أبو العباس أحمد، أحمد بن تيمية. اسم الأب عندك؟ كأنك تريد تلقينا، هاتها عندي أحسن. أحمد بن عبد السلام، كنت ستلقينه خطأ. عبد السلام بن أحمد، خطأ آخر، هات ثالث أوتر. نعم أحمد عندك وهي أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذه العقيدة موجودة في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، مضمنة في مجموع الفتاوى في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى، وقد ابتلي بها شيخ الإسلام بعد أن أظهر وانتشرت بين الناس، أخذوا يوشون به إلى الأمراء لأنه يخالف المذاهب وبأنه أتى بعقيدة جديدة، وابتلي بذلك، وجلسات حصلت جلسات عند الأمراء ومناظرة عليها، يقولون قلت كذا، يقول إنما قلت كذا، وهكذا موجود المناظرة من حب الاطلاع عليها في أيضا في الجزء الثالث مجموع الفتاوى، وهم ينتقدون عليه بعض الأمور، وهو يبين للأمراء الحق في تلك المسائل. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء في بسم الله ما المقصود بها؟ المعنى نعم، الباء للاستعانة، أيستعين بالله ذاكرا اسمه، والقول بأنها للمصاحبة فيه نظر، أي أبتدئ أمري مصطحبا اسم الله، بل هي للاستعانة، أستعين بالله. والباء بسم الله متعلقة بمحذوف، فليقدر فعلا أو اسما، يصلح هذا وهذا، والأفضل أن يقدر اسما فعلا مؤخرا. بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، يعني على حسب ما سميت الله عليه. تقول عند الأكل بسم الله، أي بسم الله آكل. لماذا فضلوا تقدير الفعل على تقدير الاسم؟ لا، لأن طيب ليش ما يقدرها كذا؟ يقولوا بسم الله كتابتي، بسم الله قراءتي، أصلح بسم الله مجريها ومرساها. قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، يصلح يصلح. لكن لماذا فضلوا فقط، فضلوا الفعل أو قدموا الفعل؟ الأصل في الفعل، الأصل في العمل هو الفعل، والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول عملوا بعمل الفعل عند النحاة معروف هذا، وقدروه مؤخرا لتقديم الاسم اسم الجلالة وإفادة الحصر. نعم، أي أبدأ بسم الله لا باسم غيره. واسم الله أو نعم اسم الله، الله مش ماذا، مشتق أم جامد؟ مشتق، يتضمن أي صفة؟ صفة الألوهية. ما معنى الألوهية؟ أي العبودية. فالله هو المألوه المعبود وحده، والرحمن اسم الله الرحمن واسمه الرحيم، يتضمنان صفة الرحمة. فما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ كلاهما يتضمن صفة الرحمة، لكن قالوا الرحمن باعتبار الرحمة المتصف بها سبحانه وتعالى، والرحيم باعتبار تعديها. ولذلك إذا ذكر تعديها ذكر اسمه الرحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكان بالمؤمنين رحيما. هذا أحسن فرق ذكر، وإلا فكل من الاسمين يتضمن صفة الرحمة. هذا الفرق ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه بدع الفوائد، وهو أحسن الفروق. وقيل الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وقيل الرحمن ماذا، صيغة مبالغة، كما يقال غضبان، أي امتلأ غضبا، فكان الرحمن يسع من الرحمة أو يتضمن الرحمة الواسعة. وأحسن فرق هو الأول، أن الرحمن والرحيم كلاهما يتضمن صفة الرحمة، ولكن باعتبار الرحمن باعتبار الرحمة الواسعة التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى، وباعتبار تعديها الرحيم. ولذلك يستعمل اسم الرحيم عند التعدي، عند ذكر تعدي الرحمة إلى المخلوق. إن الله بالناس لرؤوف الرحيم، ما قال لرؤوف الرحمن. وعند أن وصف نفسه الرحمن على العرش استوى، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير، وما شبه ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد الاستغراقية، أي جميع أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى استحقاقا يستحقها سبحانه وتعالى، استحقاقا وملكا، جميع أنواع المحامد لله وحده استحقاقا وملكا، أي كل ما يحمد عليه من النعم ومن الصفات العليا ومن الصفات العلى، فكلها يستحقها ربنا سبحانه. الحمد لله، كل أنواع المحامد سواء من جهة النعم أو من جهة الأوصاف، أوصاف العلى، الأوصاف العليا، الله هو الذي يستحق الثناء علينا على ذلك. وما معنى الحمد عند من؟ معنى الحمد من المتأخرين دقازيات، الثناء مع المحبة والتعظيم. طيب نعم، يعني اللفظ فقط يعدل قليلا، ذكر محاسن المحمود على جهة المحبة والتعظيم ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وتبعه أيضا ابن القيم شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، ابن القيم في بدائع الفوائد ذكر محاسن المحمود على جهة المحبة والتعظيم. محاسن أوصاف، نعم. فإذا ذكر المحاسن والأوصاف الجميلة على غير محبة وتعظيم، يذكر يقول فلان عنده كذا وفلان عنده كذا بدون محبة وتعظيم، هذا ماذا يسمى؟ الثناء، مدح، يسمى المدح. إذا أثنيت عليه بالمحاسن على جهة المحبة والتعظيم كان حمدا، وهذا يكون لله عز وجل. وإذا ذكرت أثنيت عليه بمحاسنه وصفاته الطيبة على غير حب وتعظيم يكون مدحا، وهذا يقع للمخلوق تمدحه. فالشكر، الشكر ماذا يكون؟ إذا كان الحمد ذكر المحاسن على جهة المحبة والتعظيم والمدح على غير محبة وتعظيم، فالشكر ماذا يكون؟ عندك الثناء، نعم الثناء على الثناء عليه مقابل نعمة، الثناء بمقابل نعمة يسمى شكرا، الثناء بمقابل النعمة يسمى الشكر. إذن الشكر يكون مقابل نعمة. الحمد وما آلته؟ اللسان. الحمد آلته اللسان، أنك تثني عليه بلسانك، القلب محبة وتعظيما، نعم على جهة المحبة والتعظيم كذلك القلب. الشكر ما آلته؟ اللسان والقلب والجوارح، فتثني مثلا فشكرك لله سبحانه وتعالى بلسانك بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وبقلبك بالاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى، جوارحك بالعمل الصالح أن تستخدم النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الحمد لله الذي أرسل رسوله. طيب ما يتعلق بالحمد والشكر يجتمعان في صورة ويفترق كل منهما في صورة، ففي أي صورة يجتمعان فيه؟ يطلق عليه حمد ويطلق عليه شكر. من يذكر الصورة التي يجتمعان فيه؟ فتطلق عليه حمدا وتطلق عليه شكرا. إذا شكرت الله عز وجل أثنيت عليه مقابل نعمة، فتكون حمدته وشكرته، أنك ذكرته على أثنيت على الله سبحانه وتعالى على جهة المحبة والتعظيم مقابل نعمة، فهنا يطلق عليه حمدا ويطلق عليه شكرا. فمتى ينفرد الحمد؟ يقال هذا حمد وليس بشكر، الحمد غير مقابل نعمة. فأنت إذا حمدت الله على مثلا على، نعم حمدته مثلا على ما أصابك من المصيبة، الحمد لله على كل حال، أو حمدتهم لاعتقادك أنه يستحق الحمد لكمال صفاته، قل الحمد لله أي الله المستحق المحامد، بدون ما تستشعر في ذلك الوقت نعمة من النعم، كان حمد من قبل نفسك بدون استشعار نعمة عند أن تلفظت به، وإلا فالإنسان منعم عليه دائما، هذا يسمى ماذا؟ حمدا، ولا يقال فيه شكر لأنك تلفظت به ليس قاصدا مقابل نعمة. والشكر متى يكون شكرا ولا يطلق عليه حمد؟ الأعمال الجوارح، الصلاة والصيام ومحافظة على طاعة الله بجوارحك شكر وليس بحمد. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر، أي اعملوا شكرا لله سبحانه وتعالى. أفلا أكون عبدا شكورا، متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فتقول لعائشة قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وتأخر، قال فلا أكون عبدا شكورا، فالعمل من شكر الله. قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ما هو الهدى؟ العلم النافع وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودين الحق العمل الصالح ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، ليظهره على الدين كله، قد أتم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما وعده، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أظهر الله دين الإسلام على كافة الأديان. ولا يزال الدين، لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على حق ظاهرين لا يضر من خذرهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. وهذا من ظهور الدين أيضا، أنه لا يندرس حتى تقوم الساعة، فلا يزال هذا الدين ظاهرا، وإذا ضعف في مكان فلا يضعف في جميع الأماكن، وهذا من حفظ دين الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قد ذكرنا هذا بدون أن نأتي بهذه الألفاظ الذي ما تفهم، ذكرنا معناه للأخوة، يعني أثنيت على الله وليس في نيتك أن هذا الحمد مقابل النعمة في نفس ذلك الوقت، ولا الإنسان ما يخلو من نعم الله بلا شيء. لكن قد جاء حديث من قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة، ومن قال الحمد لله لا إله إلا الله كتبت له 20 حسنة، ومن قال الله أكبر كتبت له 20 حسنة، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة. قال العلماء معنى من قبل نفسه أي بدون استشعار، بدون أن تكون مقابل نعمة ونعمة عليه به، حمد الله هكذا من غير مقابل نعمة، يعني لم يكن مستحضرا أن هذا الحمد مقابل نعمة. الحديث في الصحيح مسند عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا هو المقصود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم، ماذا؟ لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن كنت لأظن حين قال الله عز وجل يظهره على الدين كله أن ذلك تام، يعني ما ستعبد مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن ذلك كائن منه ما شاء الله. ثم يرجع الناس إلى عبادة اللات والعزة، أي في آخر الزمان بعد أن تقبض أرواح المؤمنين، يبعث الله ريحا يقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، فيرجع الناس إلى عبادة الأوثان. الحديث في مسلم بنحو هذا الذي ذكرناه. قال وكفى بالله شهيدا، ما معنى قوله كفى بالله شهيدا؟ الله هو الشاهد على رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم، على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أظهر على الدين كله وأظهر دينه. كفى بالله شهيدا، أي أن الله هو الشهيد على ذلك، مطلع على ذلك، ومع ذلك نصره الله عز وجل وأيده، فكفى بالله شهيدا على هذا الأمر. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني لو كان تقول على الله سبحانه وتعالى ما نصره الله إلى أن يتوفى وهو منصور على جامع الأديان ويظهر دينه على سائر الأديان. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول أخ، ذكر الإمام النووي أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر إلا إذا استحل الكذب. نعم، في حالة استحلال أو كذلك إذا علم أن قصده الطعن، هذا يدل على أنه زنديق الزنادقة. يقول محمد بن عبيد الغبري لم يخرج له البخاري. العبارة التي قالها ابن دقيق العيد عند أن تقال شيخ الإسلام التيمية، قال: ما كنت أظن أن الله تعالى بقي يخلق مثله. ذكر هذا الكلام ابن كثير في البداية والنهاية، والذهبي في سير أعلام النبلاء، وابن رجب في طبقات الحنابلة، وابن عبد الهادي في كتابه العقود الدرية. وقال الشيخ بكر أبو زيد في المناهي اللفظية: منذ وقفت عليها في ترجمة ابن تيمية عند عامة من ترجم له ينقلونها سلفا وخلفا، وأنا أتطلب التخريج لها لمعنى يحسن الحمل عليه، فلم يقع لي ذلك، لأنه ظاهرها فيه إسراف غير مقبول، وإن صدرت من إمام في حق إمام. نعم، ونحن مع بكر أبو زيد رحمه الله، إسراف غير مقبول فيها. يقول: حديث عرشه على الماء هل هو منسوخ؟ الأخبار ما تنسخ، هذا خبر في العقيدة أن الله عز وجل عرشه على الماء، كيف يكون منسوخ؟ هذا بل هذه الآية أيضا: وكان عرشه على الماء، هذا لا ينسخ، والخبار ما تنسخ، فكيف بمثل هذا الخبر الغيبي؟ عقيدة من عقائد أهل السنة أن الله عز وجل عرشه على الماء. يقول: ما حكم وضع العطور على جسد الميت وكفنه سواء كان ذكرا أو أنثى مع الدليل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يجعلوا فيه الكافور، وكذلك قال في الذي مات وهو محرم: ولا تطيبوه. يفهم منه أنهم كانوا يطيبون الموتى، فلا بأس، يجوز تحنيط الكفن. يقول: ما هو الشرح الصحيح لحديث أذن المؤذن أدبر الشيطان، وحديث جابر رضي الله عنه الذي فيه يفر الشيطان إلى بيرحاء؟ ما هي بيرحاء؟ إلى حتى يكون في الروحاء. بيرحاء هذه حديقة في المدينة لأبي طلحة الأنصاري. حديث جابر في مسلم: يفر حتى يكون في الروحاء. الروحاء على بعد 36 ميل من المدينة، بعيد. معناه أن عند الأذان يفر الشيطان حتى لا يسمع التأذين، فإنه يتألم منه ويتأذى من سماع الأذان، فيفر إلى أماكن بعيدة حتى لا يسمع. نعم، أماكن كثيرة. انظر هنا إلى 36 ميل إلى بيرحاء، إلى الروحاء 36 ميل، يعني أكثر من مسيرة يوم. أماكن كثيرة ما فيها. الأخ موسى الأخ موسى يعني يقول إن سيفر كل الأماكن في كل مكان أذان. أنا يا أخي كم من شعاب أو ديار ما فيها أذان جبال. قال هناك من يستدل بهذين الحديثين على أن الشيطان يقوم في المدينة حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إقامة جبرية، وأي أن هناك عندنا من ألف كتابا قال فيه أن الشيطان لا يفر من أي مسجد عند الأذان إلا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس صحيح الحديث عام. الحديث عام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.